بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله: الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، والمطلق هي الزوجة، والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. ويملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة. ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في الطلاق: الطلاق سبق أنه حل قيد النكاح أو بعضه، والطلاق من حيث الحكم تجري فيه الأحكام 5، فيكون واجبا ومحرما ومستحبا ومباحا ومكروها، وهو الأصل. أما الأول وهو الوجوب، فيجب الطلاق للإيلاء، يجب للإيلاء، أي إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، بأن قال: والله لا أطأك أبدا، أو والله لا أطأك سنة، فحينئذ تضرب له مدة. فإذا مضت هذه المدة وهي 4 أشهر، إن فاء ورجع ووطئ فذاك، وإلا أمره الحاكم بالطلاق وجوبا، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وثانيا، يحرم للبدعة، سواء كانت بدعة عدد أم بدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلق أكثر من واحدة، وبدعة الزمن أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه، ويكون مستحبا لتضررها في بقائها معه. فإذا كان على الزوجة ضرر في بقائها مع الزوج فيستحب له إجابتها وأن يطلقها. ويباح لسوء العشرة بينهما، بمعنى أن العشرة إذا كانت قد ساءت منه ومنها فالطلاق يكون مباحا، ويكون مكروها لعدم الحاجة، وهو الأصل. فالأصل في الطلاق أنه مكروه، والدليل على أنه مكروه أن به تزول مصالح النكاح، أن به تزول مصالح النكاح. وأما الاستدلال على كراهته بالحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فإن هذا الحديث لا يصح سندا ولا يصح أيضا معنا، لا يصح سندا ولا معنا. السند فهو حديث ضعيف، يعلم ذلك من راجع كلام الأئمة عليه. وأما معنا، يعني ضعفه من حيث المعنى، فيقال: الطلاق هل هو حكم شرعي أو حكم كوني؟ الجواب: حكم شرعي، وأحكام الله الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه لا فيما يكرهه. فالأحكام الشرعية التي شرعها الله كلها محبوبة إلى الله، فلا يمكن أن يشرع الله تعالى لعباده حكما يكون مبغضا له سبحانه وتعالى. فبهذا تبين أن هذا الحديث ضعيف، والدليل أو الاستدلال للكراهة نقول: لأن به تزول مصالح النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمطلق به هو اللفظ منه صريح إلى آخره. الطلاق له صريح وله كناية، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه: أنت طالق، مطلقة، إلى آخره. والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، كما لو قال: أخرجي، اذهبي إلى أهلك، تجرعي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل الكناية، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. إذن الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. ولهذا قيل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، كل لفظ لفراق احتمل يعني كان محتملا فهو كناية بنية حصل. والفرق بينهما يعني بين الصريح والكناية أن الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به ولو لم ينوه، حتى لو لم ينوي وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي لفظ والعتق. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق على المشهور إلا في أحوال ثلاث: الحال الأولى أن ينوي ذلك، فإذا قال أخرجي إلى أهلك أو اذهبي إلى أهلك ونواه طلاقا فإنه يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق، والنية تعين المحتمل والمجمل. الثاني أن يكون في حال خصومة، فالكناية في حال الخصومة القرينة تجعلها كالصريح، فلو حصل خصومة بين الرجل وبين امرأة فقال أخرجي اذهبي إلى أهلك، فالقرينة هنا تدل على إرادة الطلاق. الثالث أو جوابا لسؤالها، إذا وقع جوابا لسؤالها بأن قال طلقني فقال اذهبي إلى أهلك أخرجي من البيت، قالوا فالقرينة هنا تدل على إرادة الطلاق. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا معنية أو في حال خصومة أو غضب أو كان جوابا لسؤالها. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الطلاق مع الكناية لا يقع إلا بالنية فقط، إلا بالنية، بمعنى إذا نواه طلاقا وقع طلاق، أما لو حصل في حال خصومة أو غضب أو كان جوابا لسؤالها فما دام أنه لم ينوي الطلاق فإن الطلاق لا يقع. قال رحمه الله: ويملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كانت تحته أمة والعبد، نعم، وإن كانت تحته أمة والعبد تطليقتين. الحر يملك ثلاثا حتى لو كانت زوجته أمة، لأن العبرة في الطلاق بالزوج، فالطلاق يضاف إلى الزوج لا إلى الزوجة. العبد له أو يملك تطليقتين وإن كانت تحته حرة، لأن العبرة بماذا؟ بالزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح، والدليل على أن الحر يملك ثلاثا قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: ويصح استثناء أقل من النصف. الاستثناء من الثني وهو الرجوع، وهو أن يستثني من الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، أن يستثني من الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. الاستثناء له شروط، من شروطه أولا أن يكون متصلا لا منفصلا، فلو قال مثلا: أكرم الطلبة، ثم بعد مدة قال: إلا زيدا، لم يصح. لماذا؟ لأنه إذا كان لأنه مع الفصل يكون الكلام الثاني أجنبيا عن الكلام الأول. والشرط الثاني أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلو مثلا في المثال السابق قال: أكرم الطلبة، فقال له آخر: إلا زيدا، فإنه لا يصح حتى يقول المتكلم إلا زيدا. ولهذا لما قال العباس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، بمعنى أنه حينما يبتدئ الكلام ينوي الاستثناء، فلو فرض مثلا أنه قال: أكرم الطلبة، ولم تكن من نية الاستثناء، ثم قال: إلا فلانا، فإنه لا يصح على المشهور، والمسألة فيها خلاف. الشرط الرابع أن ينطق به، فإن نواه بقلبه يعني نوى الاستثناء بقلبه لم يصح، لا بد من النطق، لا بد أن ينطق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. الإنسان إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه لا يحنث، بشرط أولا أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، وثانيا أن ينطق به، يعني أن يقول إن شاء الله. أما لو قال والله لا أكلم زيدا وقال بقلبي إن شاء الله لم ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. أيضا من شروط أن يكون الاستثناء بالنصف فأقل، فلا يصح أن يستثني أكثر من النصف، فلا يصح مثلا أن يقول له علي عشرة إلا ثمانية، له علي عشرة إلا ستة، وإنما الذي يصح أن يستثني أقل من النصف، بأن يستثني مثلا أربعة فيقول له علي عشرة إلا أربعة. لماذا؟ قالوا لأن هذا من عي الكلام، ولم يرد عن العرب أنهم يستثنون أكثر من النصف، فبدلا من أن تقول له علي عشرة إلا ثمانية قل له علي اثنان أو له علي ثلاثة. ينبني على هذا في الطلاق، لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنها تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأنه إذا كان الاستثناء، لأنه إذا كان لا يصح استثناء أكثر من النصف فإن الاستثناء يكون لاغيا. يصح مثلا يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يعني الواحدة أقل من النصف، لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين الثنتان أكثر من النصف، وعلى هذا يكون هذا الاستثناء لاغيا. وإذا كان لاغيا يبقى أصل الكلام وهو أنت طالق ثلاثا، لكن على القول بأن الاستثناء يصح بأقل من النصف فإنه يصح. قال رحمه الله ويصح الطلاق منجزا كأنت طالق ومعلقا على شرط يقع عند وجوده، معلقا على شرط كقوله مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق، أو إن حصل كذا فأنت طالق، أو أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق ونواه طلاقا. فمتى تحقق الشرط وقع الطلاق. ثم اعلم أن تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلق الطلاق على شرط محض، أن يعلقه على شرط محض، ومعنى الشرط المحض أي الذي لا قدرة للمكلف عليه، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، إذا زالت الشمس فأنت طالق. هل تملك أن تمنع هذا؟ لا، هذا يسمى شرطا محضا، فبمجرد طلوع الشمس تطلق وبمجرد زوالها تطلق. الحالة الثانية أن يعلق الزوج طلاق زوجته على فعل غيره، على فعل غيره، كما لو قال لشخص إن فعلت كذا فزوجتي طالق فهذا يمين، لأنه قصد به منعه أو حثه على الفعل. الحالة الثالثة أن يعلق طلاق زوجته على فعلها هي، كما لو قال إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، فهنا يستفصل منه ماذا نوى. فإن نوى، وهذا كله على القول الراجح، فإن نوى بذلك التهديد والتخويف أو الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين. وأما إذا نوى الطلاق بمعنى أنها إذا خالفته وتحقق الشرط فإن الطلاق يقع. فإنسان مثلا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، فنسأله ماذا نوى، فإن كان قد نوى منعها قال أنا أقصد أنها أني أمنعها من ذلك، يعني لو قلت لا تذهبي فإنها ربما تذهب، لكن لتهديدها وتخويفها علقت ذلك بالطلاق، فنقول هذا حكمه حكم اليمين. وأما إذا نوى أنها متى خرجت وقع الطلاق فإنها تطلق. هذا القول، هذا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. أما على المشهور من المذاهب الأربعة فالطلاق يقع، لا يفرقون بين المنع والحث، فمتى علق الزوج طلاق زوجته على أمر من الأمور ثم تحقق وقع الطلاق من غير استفصال. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجعي. الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد عقد إلا بعد زوج، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا طلق نهاية عدده، بأن مثلا طلقها ثلاثا أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها لكن بعقد، وذلك في صور، منها أولا إذا كان الطلاق على عوض، بأن قال طلقني، قال طلقتك على ألف أو بألف، فهذا خلع تبين به بينونة صغرى. ومنها أيضا من صوره الصورة الثانية إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فلو عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها، فحينئذ تبين منه بينونة صغرى. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها، والزوج إنما يملك المراجعة في العدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن بمجرد يقول أنت طالق تبين منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر وشهود إلى آخره. إيش؟ على ما بقي من طلقات. نعم. الصورة الثالثة من الصور إذا طلقها دون نهاية عدده، طلقا رجعيا وخرجت من العدة، فلا تحل له إلا بعقد. مثاله: رجل قال لزوجة أنت طالق، واعتدت ثلاث حيض ولم يراجعها، فإذا حاضت ثلاث حيض ولم يراجعها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها تحل له لكن بعقد. إذن ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، في صور: من صوره المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، والصورة الثانية المطلقة على عوض، والصورة الثالثة الرجعية إذا انقضت عدتها. القسم الثالث ما لا تبين به المرأة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد، وذلك فيما إذا طلقها طلاقا رجعيا وراجعها وهي في العدة، بأن قال مثلا أنت طالق ثم شرعت في العدة وفي أثناء العدة راجعها، فحينئذ تحل له ولا يشترط لا رضاها ولا مهر ولا شهود. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول، هذا بائن، لكن الثلاث بينونة كبرى، والطلاق على عوض وقبل الدخول بينونة صغرى. قال: ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها، إذا كانت بغير عوض، يعني إذا كان بعوض لا يملك، لأنه حينئذ تبين بينونة صغرى. قال: يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد، حتى لو كرهت فلا يشترط رضاها، لأن كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، وبالعكس كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فمثلا لو أنه طلق زوجته طلقة رجعية وفي أثناء العدة هي ذهبت إلى أهلها وفي أثناء العدة راجعها فقالت لم أعلم، يعني بعد أن انقضت عدتها قالت لم أعلم، فيقال علمك ليس بشرط، لأنه ما دام أن رضاها ليس شرطا فعلمها ليس شرطا. وهذه قاعدة فقهية، كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. كل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. يقول إذا أشهد، استفدنا من المؤلف إذا أشهد مشروعية الإشهاد، والإشهاد على المشهور سنة، يعني يسن أن يشهد على رجعتها، يسن أن يشهد على رجعتها لأنها قد تنكر ذلك، فالشهادة تثبت هذا. قال رحمه الله: الثالث من الفراق الظهار. الظهار مشتق من الظهر، مشتق من الظهر وهو المرقوب. يقول: فإذا تظاهر من زوجته، هذا هو الظهار. إذا الظهار لغة مشتق من الظهر وهو المرقوب، والظهار هو أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا. أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، بأن يقول مثلا: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كأمي، يدك علي كيد أمي، يدك علي كأمي. فالتشبيه قد يكون للكل بالكل أو للبعض بالبعض أو للكل بالبعض أو للبعض بالكل. والظهار أيضا يكون منجزا ومعلقا. منجزا: أنت علي كظهر أمي، ومعلقا: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي. يقول: حرمت عليه حتى يكفر. والظهار محرم، وقد وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزورا. فالمنكر المحرم، والزور الكذب، وذلك لأن تشبيه الرجل لزوجته بمن تحرم عليه قد تضمن خبرا، يتضمن خبرا وإنشاء، يتضمن خبرا وإنشاء. فالإنشاء محرم والخبر كذب، إذ كيف تشبه من هي أحل الناس إليك بمن هي أشد حرمة عليك؟ إذن هو محرم. يقول: حتى يكفر، كما في الآية الكريمة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرابع اللعان، واللعان مشتق من اللعن. واللعن إن أضيف إلى الله عز وجل فالمراد به الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن أضيف إلى آدمي فالمراد به السب والشتم. واللعان سمي لعانا، سمي لعانا لقوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: وأن لعنة الله عليه، مع أن اللعان حقيقة فيه لعن وغضب. اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة، ولكنه سمي لعانا أولا من باب التغريب، من باب التغريب، كما يقال: العمران القمران. العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر. وثانيا أن اللعن متقدم في الآية على الغضب، متقدم في الآية على الغضب. وثالثا أن جانب الزوج أقوى من جانب الزوجة، جانب الزوج أقوى، فلهذا ترجح اللعن وسمي لعانا. لماذا أقوى؟ قالوا: لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه يدنس فراشه، فلولا أنه صادق ما رماها بالزنا، فلذلك ترجح جانبه. ورابعا لأن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، بمعنى أنه قد يحصل اللعان من جانب واحد دون الآخر. صورة اللعان أن يرمي الزوج والعياذ بالله زوجته بالزنا، بأن يقول: أنت زانية، أو رأيتك تزنين، أو نحو ذلك. فإذا قال ذلك قيل له فإذا قال ذلك فإما أن تقر وإما أن تنكر، إما أن تقر الزوجة أو تنكر. إن أقرت الزوجة أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن أنكرت قيل للزوج إما أن تأتي ببينة وإلا فحد في ظهرك، يقام عليك حد القذف. فإن أتى ببينة فذاك، فيقام عليها الحد بالبينة، وإن لم يأتي ببينة فإنه يجلد 80 جلدة. لكن له أن يدرأ، يعني أن يدفع ويرفع عن نفسه العقوبة باللعان، وبهذا فارق الزوج غيره فيلاعن، فيقول 5 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ويسميها باسمها، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يقولها في 5. ثم تقول الزوجة 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال أهل العلم رحمهم الله: ويسن لحاكم أن يأمر من يضع فمه على يد زوج وزوجة عند 5، ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله، لأنه إذا تراجع قبل 5 لم يتم اللعان، فيأتي هذا الشخص من قبل الحاكم قبل أن ينطق الزوج 5 يضع يده على فمه، يقول هكذا كما جاءت به السنة، ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، يعني موجبة للعن بالنسبة للزوج أو للغضب بالنسبة للزوجة. إذا تم اللعان ترتب عليه أحكام، منها أولا أن الحد يدرأ عنهما، وثانيا أنه يفرق بينهما، يفرق بينهما، وثالثا أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، ورابعا انتفاء الولد، انتفاء الولد إن نفى، إذا نفى الولد فإنه حينئذ ينتفي. هذا هو اللعان. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة، والبينة هنا أن يأتي ب4 شهداء أو الحد أو الملاعنة، إما أن يأتي ببينة أو الحد أو الملاعنة، بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات، يعني بعد لعانه تقول أشهد بالله لقد كذب، فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه، تحرم عليه يعني الزوج ما لم يكذب نفسه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه تحرم عليه ولو أكذب نفسه، حتى لو أكذب نفسه فإنها لا تحل له، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. إذن متى تم اللعان فإن الزوجة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا إلى يوم الدين، حتى لو قال أنا كاذب، قد افتريت عليها كذبا فأتوب إلى الله، فلا تحل له. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت فإن فعل، لم يطأها في كل الوقت فإن فعل كفر. هذا هو الإيلاء، الإيلاء هو القسم والحلف، وأما اصطلاحا فهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، مدة تزيد على 4 أشهر، بأن قال مثلا والله لا أطأك أبدا أو نحو ذلك. والإيلاء ذكر أهل العلم أن له 4 صور: الصورة الأولى أن يكون مؤبدا بأن يقول والله لا وطئتك أبدا، والصورة الثانية أن يكون مؤمدا، يعني لأمد يزيد على 4 أشهر، أن يكون مؤمدا بمدة تزيد على 4 أشهر بأن قال والله لا أطأك سنة، والصورة الثالثة أن يعلقه على فعل لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم. هذا إيش يمكن ينزل دون 4 أشهر؟ لا، النزول في علامات. والرابعة أن يعلقه على فعل محرم بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو حتى تفعل كذا وكذا، ففي جميع هذه الصور يكون موليا. والحكم في المولي أن الحاكم يضرب له مدة من إيلائه، يضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع في مدة 4 أشهر فذاك والحمد لله، ويكفر كفارة يمين. وإن لم يرجع فإذا تمت 4 أشهر أمره الحاكم بطلاقها، أمره الحاكم بالفيئة وقال ارجع، فإن فاء فذاك، وإلا أمره الحاكم بطلاقها قال طلق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك وطئهن، تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا حكم الإيلاء. قال رحمه الله وأكثر منها يكون الإيلاء، يضرب له مدة 4 أشهر وبعدها يطأ أو يفارق كما تقدم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الجنايات والمعاصي. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض. الجناية لغة التعدي على المال على البدن أو المال أو العرض، هذا لغة. أما اصطلاحا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا أو مالا. ما الذي خرج؟ خرج التعدي على المال والتعدي على العرض. فالتعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا، وإنما يسمى إما غصبا وإما سرقة. والتعدي على العرض لا يسمى جناية اصطلاحا، بل هو إما قذف وإما فاحشة من زنا أو لواط أو غيرها. إذن الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما اصطلاحا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. قال والمعاصي جمع معصية، والمعصية مخالفة الأمر، مخالفة الأمر، والمراد بذلك الحدود كما سيأتي. قال رحمه الله الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال، إما على النفس أو على المال أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس، بدأ في الجناية على النفس، قال إما عمدا فيوجب القصاص أو دونها فيوجب الدية. وذلك أن الجناية أن القتل 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. القتل 3 أنواع أو أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد عرفه الفقهاء بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وخلاصة هذا الكلام أن العمد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول قصد الجناية، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. لا بد فيه من أمرين: أولا قصد الجناية، وثانيا أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فمثلا أمسك بمسدس وأراد أن يقتل شخصا فرماه وقتله، هذا يعتبر عمدا، لأنه قصد الجناية وإيش بما يقتل غالبا. شبه العمد هو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. والخطأ هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. فالخطأ الجناية فيه تقتل، فالخطأ الآلة فيه تقتل، لكنه لم يقصد إيش القتل نفسه، لم يقصد القتل، كما لو مثل رأى صيدا أو رأى سوادا فظنه صيدا ثم رماه وتبين أنه إنسان. هنا الآلة تقتل غالبا لكنه لم يقصد وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل. فعندنا الآن العمد فيه قصد والآلة تقتل، شبه العمد فيه قصد والآلة لا تقتل، الخطأ لم يقصد القتل والآلة تقتل. ما الفرق بينهما؟ نقول قتل العمد وشبه العمد والخطأ بينهما فروق نذكر منها يعني ما تيسر منها. أولا الإثم، فقتل العمد فيه الإثم وقتل شبه العمد فيه الإثم والخطأ لا إثم فيه. الثاني العمد موجب للقصاص، وأما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص. ثالثا العمد لا كفارة فيه، وشبه العمد والخطأ فيه الكفارة. رابعا الدية في العمد تكون على القاتل، وأما في شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة. خامسا الدية في العمد تكون حالة، تكون حالة، وفي شبه العمد والخطأ تكون مؤجلة. سادسا الدية في العمد وشبه العمد مغلظة، وفي الخطأ تكون مخففة. هذه كم؟ ست فروق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ. يقول المؤلف رحمه الله الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص، يعني أن قتل العمد موجب للقصاص، لكن ليس متعينا، بمعنى أنه يجوز للولي أن يعفو. ولهذا الولي في قتل العمد مخير بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، والأمر الثاني الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع أن يصالح على أكثر من الدية، أن يصالح على أكثر من الدية فهو مخير. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين ولكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى يعني الدية وإما أن يقاد. يقول المؤلف رحمه الله أو دونها يعني دون العمد فيوجب الدية، فالدية تتحتم وتتعين في قتل شبه العمد والخطأ. الدية ما هي الدية؟ الدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية، المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، فتؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، يعني جنى عليه مثل قطع يده يؤدي إليه الدية، أو وليه، وذلك في حالين: إذا كان المجني عليه غير مكلف صبي مجنون ونحوه فتؤدى إلى وليه، أو إذا كان المجني عليه قد مات فتؤدى إلى وليه. يقول 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. الدية المقدار الدية على المشهور من المذهب أصول الدية خمسة، أصول الدية خمسة: 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة أو 1,000 درهم أو 12 أو 12,000 درهم أو ذهبا، يعني ما قيمتها من الذهب، زاد بعضهم أو 100 حلة أو 100 حلة. والقول الثاني أن أصول الدية هي الإبل فقط خاصة، وأن أصل الدية هو الإبل فقط وما سواها فهو متقوم، وهذا القول هو الراجح، أن أصل الدية هي الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن في النفس 100 من الإبل. ولأن جميع الأعضاء، جميع الأعضاء والمنافع مقدرة ومقومة بماذا؟ بالإبل، ليس شيء من الأعضاء مقوم أو المنافع مقوم ببقر أو بشاة أو بذهب أو فضة، وإنما هو مقوم بالإبل. فمثلا السن، الأسنان مقومة بالإبل، في كل سن 5 من الإبل، الأصابع مقومة بالإبل، في كل أصبع عشر من الإبل إلى غير ذلك. فالقول الراجح أن أصل الدية هي الإبل فقط وما سواها متقوم. يقول المؤلف رحمه الله: والجناية على البعض إن كانت إذهابا، يعني لما ترى شرع المؤلف رحمه الله، لما ذكر المؤلف الجناية على النفس شرع في الجناية على ما دون النفس. قال: وإن كانت والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. يعني كيف مقدار الديات؟ نقول الدية إذا جنى على الإنسان، إذا جنى على غيره، جنى على غيره من الأعضاء، فإن كان ما فيه شيء واحد، يعني ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. جنى عليه وقطع أنفه في الدية كاملة، قطع ذكره في الدية كاملة. إذا ما في الإنسان منه شيء واحد، قطع لسانه دية واحدة. طيب ما في إنسان يقول له له لسانان؟ نعم. أو لسان معنوي هذا؟ نعم، نقول دية واحدة. طيب ما في الإنسان منه شيئان، فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، كاليدين، لو جنى عليه وقطع يده نصف الدية، قطع اليدين دية كاملة. ثالثا ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فيها الدية وفي أحدها ثلث الدية. قالوا كالأنف، الأنف مشتمل على منخرين ومار، لو جنى عليه وقطع منخرا فيها ثلث الدية، قطع المار ما لنا منه، مار الأنف ما لنا منه، يعني هو الأرنبة هذه فيها ثلث الدية. طيب قطع الأنف كامل، دية كاملة. ما في الإنسان منه أربعة أشياء، في ربعها ربع الدية وفي جميعها الدية، وهذا إنما يكون في الشعور، الشعور مو بالإحساس، الشعور شعر، جمع شعر، كأهداب العينين. الآن شعر العينين كم؟ كل عين في كل جفن شعر أعلى وأسفل، لو جنى عليه وأذهب هذا الشعر ففيه الدية كاملة. لكن هذا أيها الإخوة إذا لم يعد، إذا فرض أنه أمسكه وصار ينتف الشعر، ما نقول دية، ننتظر إن عاد ففيه حكومة، يعني أرش، إذا لم يعد ففي هذا الحال فيه الدية كاملة. طيب ما في الإنسان منه خمسة أشياء، فيه الدية وفي أحدها خمس الدية، مثل الأصابع، كم أصابعك؟ أصابع عشرة، والرجلين عشرة، لا مو بالأصابع، هذا لا يتصور إلا في المذاقات، يتصور في المذاقات. الإنسان فيه خمس مذاقات: حلاوة ومرارة وعذوبة وحموضة وملوحة. حلاوة مثل السكر والعسل، والمرارة كالقهوة، والعذوبة الماء العذب، والحموضة واضح مثل الليمون، اللبن، اللبن مبحر، اللبن هذا خربان. طيب وش بعد؟ والملوحة الماء المالح. طيب لو جنى عليه جناية من ضربه على رأسه صار ما يتذوق المرارة، يشرب قهوة ما يشعر بها، أو لا يتذوق الحلاوة، في خمس الدية، في خمس الدية. أما المنافع، منافع الإنسان من السمع والبصر والشم والذوق وغيرها، ففي كل منفعة دية كاملة. فلو جنى عليه جناية وأذهب بصره ففيه دية كاملة، أذهب سمعه فيه دية كاملة، واضح؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله: وما منه أرطي وما منه عشرة ففيها الدية وفي كل بحسابه. ما في عشرة هي الأصابع، أصابع الإنسان عشرة، ففيها الدية، كل أصبع في عشر من الإبل. فلو جنى عليه وقطع الخنصر عشر، البنصر عشر، الوسطى، السبابة، الإبهام، هذه كم؟ خمسون الإبل، قال وإن كانت الجن. طيب الأسنان أيضا في كل سن خمس من الإبل. أسنان الإنسان السوي كم؟ 32 سنا. اضرب 5 في 32 160. لو جنى علي ضربه لكما وحط سقطت الأسنان، والمراد سقطت ولم تنبت، ومعلوم أنها لن تنبت إذا كان كبيرا لن تنبت، فحينئذ تجب إيش؟ تجب ديتها الأسنان، تجب ديتها في كل سن خمس من الإبل. قال رحمه الله وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل جناية، يعني إذا جنى عمدا سواء في النفس أو فيما دونها ففيه القصاص، فلو جنى عليه وقتله فالقصاص، أو جنى عليه وقطع أصبعه فالمجني عليه الآن مخير، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية فهو مخير، إن شاء هذا وإن شاء أخذ الدية. ولهذا قال وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل جناية. طيب لو جنى عليه وأذهب منفعة اليد صارت شلاء تجب فيها دية كاملة لأنه أذهب المنفعة. لو جنى عليه وأذهب بصره قلنا دية كاملة. لو أذهب بعض البصر، يعني جنى على عين وأذهب بعض بصرها، فله من الدية بحسابها. طيب جنى عليه وأذهب بعض النطق، صار لا ينطق بعض الحروف، فبحسابه تقسم الدية 100 من الإبل على 28 حرفا، نقسمه على 28 حرفا، يمكن يخرج الحرف كم؟ 100 على 28 ثلاثة، يمكن 3.5 من الإبل، صار مثل ما ينطق حرف الراء أو لا ينطق حرف السين أو لا ينطق حرف اللام، المهم بحسابه ما نقص بحسابه، فيؤخذ يقسم الدية على 100. نعم نستكمل إن شاء الله بعد.